هو أراد أن ينشئ الكون بهذه الصفة. لماذا؟ لأنه الله العزيز الحكيم هو هكذا، هذه طبيعته تماما. كما قلنا بالنسبة للملحد ليس له راحة إلا أن يقر بأن الطبيعة الصماء البكاء هي هكذا، ولا يمكن تكون هكذا، الله لا يمكن يكون إلا هكذا، وخلقه مناسب لطبيعته هو هكذا. الآن يبقى عليك أنت الإنسان أن تقبل هذا وتفرح به. طبعا قد يقول لماذا خلق الخلق إذن؟ من مكتفي بذاته ما يحتاج. هناك كلمة للصوفية معروفة يزعمونها حديثا، ليست حديث، يزعمونها حديثا قدسيا، هو حديث باطل بدون شك، ليس له إسناد له، لكن المعنى كما قال ابن تيمية مثلا وغيره المعنى صحيح. كنت كنزا مخفيا أو كنزا لا أعرف، فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق فعرفتهم بي ليعرفوني. أنا أقول أكثر من هذه، أقول ولماذا يعرفون؟ ما الميزة في يعرفون؟ لأن الله سبحانه وتعالى يدرك نفسه ويدرك كمالها المطلق وجمها المطلق، فهو في غاية الرضا والسرور بذاته، لا يتطرق، لا يتصور في عقله أن يريدها اكتئاب أو أسى، بل هو أبد الدهر مسرور بذاته راض عن ذاته. فأراد أن يشرك موجودات في هذه المتعة، تمتع بهذا بقدر الذي يمكن أن يتمتع به المخلوق، لأن المخلوق نهائي، ما كما قلنا خلق إله مستحيل، إذن يخلق مخلوقات تقترب من بعض معاني الألوهية بما عبر عنه الحديث وعبرت عنه الكتب القديمة. خلق الله آدم على صورته، هو صورة اللحم والدم، هذا بديهي مستحيل أن يكون كذلك، وإنما على صورته أنه يدرك ويعلم، علم آدم الأسماء كلها، ولديه القدرة على عبادة الله والتقرب إليه والاستمتاع بهذا الوجود الباهر الكامل، والاستمتاع بعد ذلك في الآخر بصحبة الله إلى الأبد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن شاء الله، لأن هذا هو المناسب لطبيعتي، أن يكون هذا بجهد هؤلاء وكدهم، وليس فقط منه عطية محضة، هو يعطيهم الإمكانيات لكن يريد منهم هذا العمل، هذا هو القرار الأساسي. ما يعجبك يعجبك، ما لا توجد طريقة لتغييره، ولهذا لابد من تسليم القدر خيره وشره من الله تعالى. مع وجود هذه الإرادة وكون الكون نهائي، لابد لهذه المخلوقات أن تعيش في كون، وهذا الكون بطبيعته محدود نهائي، وأراد الله أن يتم التعرف عليه بجهد إنساني إرادي وعملية تفكيرية، فلا يمكن أن يكون ظاهرا لهم بينا، لابد أن يكونوا في غيب، وهذا الغيب يقتضي أن يختفي وراء سلاسل هذه الأسباب والمسببات، ولهذا ما يرى الملحد، ما يشوفه، يحتاج سيتعمق ويبحث سلسلة وسلسلة حتى يصل بداية الكون، وراءها إله. لابد من جهد، لابد من عمل، والإنسان البسيط لديه براهين بسيطة، أنا موجود والبارحة لم أكن موجودا قطعا، من مدرك هذا ما في كلام، وأبوي كذلك وجدي كذلك، لابد من نقطة بداية، من اللي بدأها؟ الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج يروح البيج بانج والانفجار الكبير، يكفيه هذه وهي صحيحة، حجة صحيحة. وانتقاد العلماء لها بأنه عرفنا أن أصل آدم منه تطور من أصل مشترك مع القرود، هل يعور رأسه والقرود من فين جاءت؟ إذا أراد العالم أن يكابر ويدعي أنه مدام عرفنا أن آدم نشأ في الحقيقة في أصل مشترك بين مع القردة، طيب أهلا وسهلا، طيب وهذا الأصل المشترك من وين جاء؟ هذا كان أصله أسماك خرجت من البحار في العصر البرمي القديم، طيب والأسماك كيف جاءت؟ يرجع الخلية الأولى، الخلية الأولى كيف جاءت؟ من تفاعلات كيميائية في البحار، وربما البرق والرعد ركب الأحماض الأمينية، أهلا وسهلا، طيب والأحماض الأمينية كيف تتركب بهذا الشكل؟ ولو واحدة المعاملات الذرية اختلفت قليلا لما أمكن تتركب بهذا الشكل، رجعنا إلى مشكلة بداية الكون. فيعني لا يفتخر العلماء بأنه أثبتنا أن ما أتى في العهد القديم أن آدم خلق قبل 6000 سنة وأنه خلق فجأة في خلال ثانية، أثبتنا بطلان هذا، فمعناها ما في حاجة لإعتراف بوجود إله، لا، كل ما في أثبته أن ما في الكتب القديمة باطل، فإما أن يكون عن غير أنبياء أو يكون الأنبياء ضربوه نوع من المثل التقريب لأذهان النفس، إذا تسهلنا إن كان عن الأنبياء بس، هذا الذي أثبته، لم تثبت شيئا، أنا لديك تفسير أفضل من تفسيرهم، لكن هل بيّنت لماذا هذا الوجود موجود؟ ما بيّنت لنا، واضح الوجود هذا ممكن، هذه موجودة في الأرض ولم توجد في القمر، لأن الشروط في الأرض مناسبة، وكيف كانت الشروط مناسبة لمعطيات فيزيائية وكيميائية مناسبة. فإذا يعني لا يفتخر، تجد كثير من يعظمون علم التجريب يقول لك تجاوزنا عصر الجهل، يعني إذا سألت هندوسي وحتى إذا سألت مسلم كيف ينزل المطر؟ يقول لك إحدى الآلهة ينزل المطر. لسنا بحاجة لي، إحنا نعرف إن الشمس تبخر الماء من البحار وتجمع وتحرك الرياح. ما زلت على أعطيه تفسير أكثر علمية وعقلانية، لكن لم تفس وجود هذا. الرجل اختصر السبيل فقال لك ينزلها الإله أو الأحد الآلهة، إذا كان يعتقد بتعدد الآلهة، وهذه حقيقة هو اللي ينزلها، لكن عبر سلسلة طويلة عريضة من الأسباب والمسببات. وما لولا أنه اختاركم بهذا الشكل لما كانت هناك أمطار، وهناك أكثر الكواكب والنجوم لا يوجد أصلا فيها ماء ولا تعرف مفهوم الأمطار. لو وجد فيها كائنات حية من نوع آخر لما وجد فيها أمطار. إذن الفرق فقط بينك أنك بينت الأسباب المباشرة وأعطيت تفسيرا أكثر قابلية للفحص التجريبي على المرحلة لأبعد من ذلك، وهو قفز إلى النقطة النهائية، وهو يمكن يكون أكثر إصابة منك. يعني الهندوسي البسيط في الهند قد يكون أقل منك أيها العالم التجريبي، إذا صريت أن هذا التجريب هو الحل النهائي. أما إذا اعترفت أن هذا ليس الحل النهائي ومشكلة الوجود لم تحل بعد، على وراس. فإذا أنت عاقل مفكر ولست مجرد تجريبي. فمحاولة العلماء التجريبيين أن يفرضوا نتيجة التجربة علينا على أن هي الحقيقة النهائية، هذا كلام لا يمكن قبوله، حتى عقلنا لا يمكن قبوله، وإنما ينشأ من مبالغة في اعتقاد أن كل علم وكل معرفة إنما تأتي عن طريق التجربة، وهذا قطعا غير صحيح. هذا زعم مجرد ليس عليه برهان، بل العكس، البرهان يقول كل معارف الإنسان لا يمكن تأتي عن طريق الحس والتجربة.